يخشون أي على صلة المرسول. وهنا قال يخشون ويقام الصلاة، فعطف الماضي على المضارع لأن الخشية المحمرة والأمان كلها وقام الصلاة وغيرها. وقوله أقاموا الصلاة قال المؤلف أدموه، والحقيقة أن إقامة الصلاة أعم من أقام، ففي تفسيره قصور، لأن إقامة الصلاة يشمل إتمامها وإكمالها والمحافظة عليها والمداومة عليها. واستمع إلى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا من إقامته وخشوع فيها. ثم قال والذين هم على صلاة على صلواتهم يحافظون، هذا أيضا من إقامته، يحافظ عليها ويحرص عليها على واجباتها ومكملاتها وأوقاتها. وقال في سورة السائل الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي آخرها قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. فإقامة الصلاة يشمل كل ما فيه إكمالها وإتمامها وإدامتها، فهو أعم مما قال المؤلف. وقول الصلاة يشمل الفرض والنفل، لأن أي تفيد العموم، أي أقاموا كل صلاة. والصلاة معروفة هي في اللغة الدعاء وفي الشرع التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، الجملة هذه شرطية وفي الشرط فيها تزكى، وجوابه فإنما يتزكى لنفسه. وقال ومن تزكى قال المؤلف تطهر من الشرك وغيره. نعم تزكى أي تطهر من الشرك وغيره، لأن الزكاة تفيد عن الطهر، والمراد بالتزكي هنا هو ما دل عليه قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقوله قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه أي طهرها من الشرك. وقول المؤلف وغيره كإرادة السوء مثلا والمعاصي وإرادة النساء في الخلق وغير هذا مما يجب على الإسلام أن يطهر نفسه منه، فهي إذن عامة. هل يدخل في ذلك أداء الزكاة؟ نعم يدخل في ذلك، لأن أداء الزكاة تطهر من البخل ومن الواجب، فهي داخلة في قوله ومن تزكى. وقول الله عز وجل فإنما يتزكى لنفسه، وهذا المراد بهذا الحث على التزكي، لأنك إذا تزكيت فإنما تنفع نفسك، يعني ومن لم يتزكى فضرره على نفسه. فأنت إذا تزكيت فالذي ينتفع بتزكيك أنت نفسك، والله عز وجل لا ينتفع بطاعتك. أما غير الله فقد ينتفع بطاعتك لا لأن حسناته حسناتك له، ولكن قد ينتفع بطاعتك بالقدوة لك، نعم، وبما يحصل من علم أو غير ذلك مما هو داخل التزكية. وقوله فإنما يزكى لنفسه أي فعليه أن يحرص على التزكي. وإلى الله المصير، المصير بمعنى المرجع كما قال المؤلف. وجملة في الله أو عجل وجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم والمصير مبتدا مؤخر. وهذه الجملة تثني الحصر لأنه قدم فيها الخبر وحقه التأخير، يعني إلى الله وحده المصير

طيب هل نستفيد من ذلك جواز تحديد الإنسان الأشياء المحسوسة ليستقيم على أمر الله؟ وأن نعم إن هذا تدين من الله عز وجل لنستقيم على أمره. إذن نقول من العقوبات الحسية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة. العقوبات الحسية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة لأنها من فعل الله. ولهذا أوجب الله علينا أن نحد الزاني ونقطع السارق ولا على شريف فنرتد. لا يقول قائل إنك إذا فعلت ذلك فإنك قد حملت الناس على أن يتركوا الأمر لا لذلك. بعض الناس يقول كيف تقع الحمل هذا؟ معناه أن الإنسان ما يثق من الزنا أو السرقة إلا خوفا من العقوب. ومعنى ذلك أن تحمل الناس على أن يجعلوا حالا لا خوفا من الله ولكن خوفا من العقوب. فنقول إن هذا فيه إصلاح، ووسيلة الإصلاح ما على من نية الذي يحاول إصلاحه. طيب هل يستفاد منها جواز إعطاء الجائزة تشجيعا لمن عمل صالحا ولا لا؟ يعني بمعنى القياس العكس. نعم لا توافقون ودوا لو تدهنوا فيدهنوا لا تدهنوا. هل يؤخذ من هذه الآية جواز إعطاء المكافآت لمن يعمل عملا صالحا من باب قياس العكس؟ فيه خبر مقدم وبس مبتدا مؤخر. هذا الحديث ولكن فائده بعيده. ان الله سبحانه وتعالى لما عاقبهم بترك المعصيه فعل المعصيه عاقبهم يلزم يعني طرف جديد. فذلك نقول اذا فعل الطاعه ان الله سبحانه وتعالى يجزيهم على ذلك. يثيبهم على ذلك. ألم يمر عليك أن من أحب أن يشط له في رزق وليس له في أثر فلس الرحمن؟ هذا هو لكن هذا يعني لا حدنا لأن نردعهم وذاك ما فيه يعني ردع ولا فيه إذا كان فيه تشجيع. على كل حال أنا عرفت أنه هل يمكن أن تؤخذ من هذه الآية وهي هي المسألة الثابتة المكافأة على العمل ثابتة في السنة وفي غير السنة أيضا. نعم الرسول قال من قتل قتيلا فله سلب من جهة في سبيل الله وسلبه ما عليه من الثياب ونحوه وهذه مكافأة. والعلماء قال يجوز أن يجعل لمن دلهم على حسن أو ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها مصلحة للجاهلين يجب أن يجعل له جعلا. وأنتم مر عليكم أن للإمام أن يكفر السرية قل لا في الرجعة وفي البداء كل هذه من باب المكافأة على فعل الخير. فهذا ثابت. لكن أنا قصدي هل نأخذه من الآية؟ نقول يمكن أن نأخذه من الآية على سبيل قياس العكس. فإن قلت أثبت لنا قياس العكس لأننا في شك من إثبات القياس أولا نقول عندنا إثبات قياس العكس. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة يعني أن الرجل إذا أتى أهله فذلك صدق. الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. عرفتم؟ طيب. ثم قال الله عز وجل وفي هذا وفي الآية أيضا دليل على كمال القدرة لقوله وما ذلك على الله عزيز. وفيها صحة تقسيم أهل السنة لصفاتية إلى ثبوتية وسلبية. وأعلم وقد ذكرت لكم أن بعض الناس شك في كلمة سلبية وقال ينبغي أن نقول مرتبة. ثم قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. قلنا ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يحمل آثام غيره لقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. فينبني وينبني على هذه الفائدة عبور كمال عدل الله عز وجل حيث لا يحمل أحدا وزر أحد. طيب. ومن فوائدها أيضا أنه لا يقبل التحليل إلا من كان أهلا له بقوله وازرة، لأن غير الوازرة لا تحمل إثم نفسها فضلا عن إثم غيرها، لكن الوازرة تحمل إثم نفسها لا تحمل إثم غيرها. ومن فوائدها أيضا منع الاتكالية على الغيب، لأن الإنسان قد يعمل ويقول سيهيئ الله لي أحد يدعو لي أو يستغفر لي أو ما أشبه ذلك، فنقول هذا لا تعتمد عليه. طيب، فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟ ولا يحملن أثقالهم وأثقالهم هي أثقالا مع أثقالهم، لأنهم هم قدوة في إضلالها في إضلال غيرهم، فباقتداء غيرهم بهم يحملن أثقال غيرهم، لأن أثقال غيرهم حقيقة ناشئة عن أثقالهم، فصاروا كأنهم الذين عملوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب، من فوائد الآية الكريمة نشوف قياس العكس. إذا كانت النفس لا تحمل إثم غيرها فهل تلزم بالواجب على غيرها أو تقوم بأوامر غيرها؟ لا. يعني ما كما أن الإنسان لا يحمل إثم غيره في المعصية لا يحمل إثم غيره بترك الواجب، لا يحمل إثم غيره بترك الواجب. فإذا ترك أبوك أو ابنك أو خالك أو عمك واجبا فليس عليك إثم الإثم على نفس هذا الرجل. طيب، نخلي بقية شرح التسليقات. وأنا أقول للإخوان اللي هنا عندنا خصوصا في العمارة لأنهم طيبين أن لا يتأخروا عن الدروس، يعني واحد ينام بس إفراش إلى الإجماع بداله أن يقول يأتي ما صحيح وما طالب. أنا لا أعتبر الإنسان الذي يأتي للعلم لمجرد أن يمضي الوقت فقط لا أعتبره غالبا، فأنا أرجو لأنها هي إنا التي تكون فيه لكنها تقعد عليها ما فكافة لا يمكن. طيب، قوله وإلى الله هي الدواء منه الدواء، أقرأ علينا.

ولأن الله تعالى جعل الوحي روحا فحيا به القلوب والنفوس. ولكنني لا أسلك نسكه، إنما لو أردت أن أسلك نسكه نقول العلماء والجهال، الأحياء والأموات العلماء والجهال، واضح؟ لأني إذا سلكت هذا المسلك فعندي على ذلك برهان، وهو قوله أو من كان ميتا إلى آخر. إذا سلكت هذا المسلك سلمت الآية من التكرار، سلمت الآية من التكرار. ونحن نعلم جميعا أن من القواعد المعروفة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين حمل الكلام على التأسيس أو على التركيب وجد حمله على التأسيس، لأنه هو الأصل. الأصل الكلام أن يكون مستقلا مؤسسا لا مؤكدا. طيب التأسيس يعني الأصل أساس، يعني هذا معنى جديد غير المعنى الأول. فإذا قال قائمة هذه جملة مؤكدة الأولى وقال الثاني هذه جملة مستقلة بنفسها، فإنه يحمل على أنها مستقلة بنفسها. قال هو الكافر الكافر والمؤمن بعدين الكفار والمؤمن، يعني ما يصير لا ما نظر جمع ومفرد ما نظر. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نعم أنا أقول إن الأحياء والأموات يراد به الحياة الحسية والموت الحس. كل من يعرف الفرق بين الحي والميت كلنا، حتى الكفار يعرفون الفرق بين الحي والميت. ما يشابه هذه المعاني المحسوسة الأربعة من المعاني المعقولة فهو مثلها ولا مخالف لها؟ فهو مثله. فالذي يماثل هذه الأشياء المحسوسة من الأمور المعقولة هو مثله. نعم يقول وزيادة لا في الثلاثة تأكيد. هذه الجملة فارق أن لدينا زيادة، وأن الفائدة من الزيادة التوكيد. والزيادة وما سلام البصير ما فيها شيء، ولا الظلمات ولا الجتر ولا الظل ولا الحرور وما سوى الأحياء ولا الأموات. كم دول؟ خمس. عشر. طيب ولا الظلمة سيروح ولا الموت ولا الظل ولا الحرور ولا الأموات، خمسة. لكن جعلها المؤلف الثلاثة لأن المتقابل فيها ثلاثة، الظلمات والنور هذه يريد أن تكون واحدة، والظل والحرور واحدة، والأحياء والأموات واحدة. المهم أن جاءت في ذات المواضع كلها سواء كنا ثلاثة أو خمسة هي للتوكيد. إذ لو قيل وما يستوي الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات استقام الكلام، لكن يؤتى بها بلا الزائدة للتوكيد. نعم. وفيها أيضا فائدة ثانية وهي عدم السآمة والملل، لأنها لو كذبت لطالت المعطوفات بعضها مع بعض، فكذب فيها عامل النفي ليكون أبعد عن السآمة. فإن قلت هل لذلك نظير في ذلك؟ لا، نعم لهذا نظير في مواضع كثيرة، منها ما نقرأه في كل صلاة وهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذ لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين استقام، لكن زيدت لا في التوكيد. قال الله تعالى إن الله يسمع من يشاء